أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج على الوالدين المسلمين المتوفيين وإن كانا تاركين للصلاة؟ من كان تاركا للصلاة فليس بمسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، ليس من أهل الإسلام، فما ينفع الحج عنه ولا الاعتمار ولا الصدقة. نعم. وهل يجوز أن تعطي المرأة دروسا أو الدروس للنسوة في المساجد؟ المرأة لها أن تعلم النساء في بيتها أو من تلقاهن في المسجد، ولكن في محيط النساء وبين النساء نصحا وتعليما وتوجيها، ومن رأت من النساء تحتاج إلى العلم والفائدة ولديها فائدة تفيدها ولو كان في المسجد أو في بيتها. نعم. هذا يقول: أريد أن أتمتع فأجعل العمرة على والدي والحج لي، فأين أحرم بالحج؟ وهل إذا أحرمت بالعمرة أم إذا دخل يوم التروية؟ يجوز أن تجعل العمرة عن النفس والحج عن الغير، ولكن لا ليس لك أن تعتمر عن والدك إلا إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. ففي هذه الحال لك أن تجعل عمرتك لوالدك وحجك عن نفسك. والعمرة تحرم بها من ذي الحليفة، والحج تحرم به في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانك في مكة في بيتك، لا تخرج إلى الحل ولا تذهب عند الكعبة، وإنما في بيتك في مكة تلبس الإحرام، تغتسل وتلبس الإحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة وتلبي بالحج قائلا: لبيك اللهم حجا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل وردت صيغة رفع اليدين في يوم عرفة، وما أفضل الدعاء في هذا اليوم؟ رفع اليدين ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، بل هناك 6 مواضع في الحج يشرع فيها الدعاء مع رفع اليدين، وهي عشية عرفة، وفي المزدلفة المشعر الحرام، وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق، وبعد رمي جمرة العقبة أيضا، بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، فهذان موضعان بعد الجمرة الصغرى تدعو، وأيضا بعد الجمرة الوسطى تدعو، وبعد جمرة العقبة ترمي وتمضي بدون دعاء، فهذان موضعان، والموضع الخامس والسادس فوق الصفا والمروة. فهذه 6 مواضع في الحج يشرع فيها استقبال القبلة ومد اليدين بالدعاء. وخير الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام دعاء يوم عرفة، وكان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم واقفا على ناقته مادا يديه يدعو الله جل وعلا، وسقط منه خطام الناقة، فأبقى إحدى اليدين ممدودة وأنزل الأخرى يتناول بها خطام الناقة محافظا على مد اليدين لدعاء الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. ومن الأمور المؤسفة المؤلمة أن كثير من الناس في ذلك الموقف العظيم منشغلين، بعضهم منشغل في الذهاب هنا وهناك، وبعضهم منشغل بالحديث مع هذا وذاك، وقليل إلا من رحم الله من هو مستقبل القبلة ماد يديه يدعو الله عز وجل يسأله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. بل بعضهم نسأل الله العافية شوهد على صعيد عرفة وقت دنو الله جل وعلا من العباد ومباهاته بهؤلاء العابدين الداعين، شوهد من هو منشغل بشرب الدخان، تجد في ذلك اليوم الناس تمد يديها تدعو الله وتناجيه وتلح عليه بالدعاء، وهذا يرفع يده في هذا المؤذي الممرض الخبيث يلوذ فمه ويؤذي المسلمين، وتجد الناس تمد يديها في الدعاء وتصلهم الرائحة الكريهة من هذا المدخن. أحدهم يحدثني عن نفسه بحديث عجيب لطيف، قال: كنت واقفا يوم عرفة على صعيد عرفة عشية عرفة، يقول: وأنا مبتلى بالتدخين، وكان عندي شره وإدمان للتدخين، يقول: فكنت في تلك الساعة أدخن، يقول: فجأة التفت إلى من حولي من الناس، وإذا كل من حولي ماد يديه يدعو الله، إلا أنا ماد يدي إلى الدخان ألوث به فمي وألوث به أجواء الداعين. فعرفت أنني في حالة سيئة في هذا اليوم العظيم المبارك. يقول: فأعانني الله جل وعلا، فأخرجت علبة الدخان من جيبي من من من محفظتي، وأخذت السجارة التي في فمي ووضعتهما تحت قدمي ووقفت عليهما ومددت يدي أدعو الله عز وجل، ومما دعوت الله به أن لا أعود إلى هذا الدخان في حياتي أبدا. وكان يحدثني بهذه القصة بعد 3 سنوات ويقول: كان هذا آخر عهدي به ولله الحمد. فهذا موقف عظيم يقبل الإنسان على الله بالصدق والدعاء والإلحاح على الله، ويترك الأشياء التي ضيع الناس في أوقاتها أوقاتهم في مثل هذا اليوم من أمور ومعاصي. بعض الناس تجده، وهذه من الأمور المؤلمة، مشغول وقت الحج وعشية عرفة، مشغول ذهنه انشغال تام، وين الأماكن المناسبة لأخذ الصور التذكارية، وين الأماكن المناسبة لأخذ الصور التذكارية، ويبدأ يسأل الناس وين كذا وين كذا ويبحث عنها، ثم يذهب ويلتقط صور تذكارية في عرفات ومزدلفة ويبحث عن الأماكن، مشغول ذهنه في التقاط الصور التذكارية، ثم الصور التذكارية يذهب بها إلى الناس يريهم نفسه وهو في المشاعر. هل أنت حججت للناس ولتري الناس، أو حججت ليرضى عنك ربك، لتعتق من النار، لتغفر لك ذنوبك، لتخرج من حجك كيوم ولدتك أمك؟ كان عليه الصلاة والسلام لما وصل للميقات ولبى بالحج قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك. فهذه أمور تتنافى مع الإخلاص الذي ينبغي أن يكون عليه الحاج. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن هذا الدعاء، مكتوب دعاء المظلوم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بي في كل صباح لا يكن لأحد عليه سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر ربي وأحذر الله ربي ولا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عنه دعوات وأذكار عظيمة مباركة تحقق هذه المقاصد التي أشير إليها في هذا السؤال، وأعظم من ذلك وأجمع منه، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من قال إذا أصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، لم يضره شيء حتى يمسي. والأذكار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام التي تقال في الصباح وكذلك التي تقال في المساء فيها الحفظ وفيها الكفاية وفيها الغنية، والواجب على الإنسان أن يتعلم الصحيح الثابت ويشغل نفسه به. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: أحرم جماعة من الطائرة، ولما وصلوا إلى جدة أرادوا الذهاب إلى المدينة، فماذا عليهم؟ إذا كانوا دخلوا في النسك فهم يبقون على إحرامهم، ليس له أن يتحلل، طالما أنه دخل في النسك ليس له أن يتحلل، من دخل محرما ولبى ليس له أن يتحلل، ليس الخيار له في نزع الإحرام أو عدم نزعه، بل ليس له التحلل إلا بأن يتم النسك عمرة كان أو حجا، أو أن يحصر فيذبح شاة للإحصار، أو يكون اشترط وجد مانعا يمنعه من أداء عمرته وحجه. في غير هذه الحالات الثلاث ليس له أن يتحلل من نسكه، بل لا بد أن يبقى على إحرامه. وهؤلاء الذين لبوا بالحج أو لبوا بالعمرة ثم وصلوا إلى الميقات وقيل لهم أن الذهاب إلى المدينة ليس لهم أن يتحللوا، يبقون على الإحرام إلى أن يؤدوا النسك. نعم. هذا يقول: هل إذا طفت طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة ثم حلقت أتحلل تحلل أكبر أم لا بد من رمي الجمرة أولا؟ أعد. هل إذا طفت طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة ثم حلقت أتحلل تحللا أكبر أم لا بد من رمي الجمرة أولا؟ رمي جمرة العقبة الأولى بالحاج أن يكون هو أول أعماله في يوم النحر، أول أعماله في يوم النحر الرمي، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يلي الرمي النحر إن كان متمتعا أو قارنا، يلي ذلك النحر نحر الهدي، ثم يلي ذلك الحلق أو التقصير، ثم يلي ذلك الطواف، ثم يلي ذلك السعي في حق المتمتع وفي حق القارن والمفرد الذي لم يكن منه سعي مع طواف القدوم. فهذه أعمال يوم النحر على الترتيب الذي وردت به السنة. لكن إذا حصل الإنسان ظرف ما وقدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فقد قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. لكن ابتداء ينبغي على الإنسان أن يجتهد في الإتيان بهذه الأعمال على السنة وعلى وفق ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو حدث لظرف ما أو لسبب ما أن قدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فقد قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. وقول السائل هل بطوافه الإفاضة يكون تحلل التحلل الأكبر؟ الجواب أن التحلل الأكبر لا يكون إلا بأمور ثلاثة: الطواف والسعي بعده والرمي رمي الجمرة والحلق. أما إذا فعل واحدة أو اثنتين على خلاف بين أهل العلم في هذا فإنه يكون بذلك تحلل التحلل الأصغر، ولا يكون متحللا التحلل الأكبر إلا بهذه الأمور مجتمعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني أنه بعد أن يرمي ويحلق كانت تطيبة قبل أن يطوف بالبيت فيذهب إلى البيت حلالا غير محرم، يطوف طواف الإفاضة بثيابه. ولكن هذا يسمى التحلل الأصغر، وهذا التحلل الأصغر يجوز له في المحرم كل المحظورات التي منع منها إلا النساء. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي الذي هو بصدد الزواج علما بأن والدي هو الذي ينفق عليه ولست أنا؟ العلماء رحمهم الله يقولون: ينبغي ألا تكون الزكاة وقاية للمال، وأخوك حقيق بأن تساعده وأن تعاون من حر مالك. ولكن إذا كان الأخ فقيرا وهو من أهل الزكاة ورأيت أنك تعطيه وأعطيته لا حرج، لأن النفقة عليه ليست بواجبة عليك، لا حرج أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان فقيرا. نعم. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة عند العقد. قراءة الفاتحة عند العقد لم يأتي بها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس تركوا السنة واشتغلوا بما لا دليل عليه. ولو سئل بعضهم عن هذه الخطبة التي تقال في هذا المقام، حتى بعض مأذوني الأنكحة، بعض مأذوني الأنكحة ما يعرف هذه الخطبة، لا يعرفها ولا يحفظها، ولا توجد عنده مكتوبة في ورقة يقرأها وقت العقد، لا يعرفها ولا يدري ما هي، والذي يفعله قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة لا تشرع في هذا المقام، ولا دليل على مشروعيتها في هذا المقام. ولو كان الذي يشرع في هذا المقام لأرشدنا إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، لكنه علم، يقول مسعود علمنا هذه الخطبة بين يدي الحاجة، علمنا. لو كانت الفاتحة هي الأولى لماذا؟ لو كانت الفاتحة هي الأولى لعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قراءتها عند العقد، فهذا عمل لا أصل له. وكثير من الأعمال التي تفعل لا أصل لها عند العقد، مثل أن يأتي بعاقد الأنكحة يأتي معه بمنديل أبيض، يأتي معه بمنديل في حقيبة أبيض، أو يأتي بالمنديل الزوج أو الزوجة، يكون محضر منديل أبيض ثم يأتي بيد الزوج ويد الزوجة ويتصافحون عند العاقد، والعاقد ينظر إلى يد الزوجة، أو يضع يده فوق يد الزوجة، يضع يده فوق يدها، والعاقد يضع المنديل، وربما إذا اقتضى المقام أن العاقد يلمس يد الزوجة حتى يدنيها بحيث تكون في موضعها المناسب لهذا، يمسك يدها ولا حرج، وينظر إلى يدها ويغطي اليدين بالمنديل ويقرأ العقد. والعقد الذي الخطبة التي يقرأها تجدها أشياء لا دليل عليها. ثم إذا انتهى يلبس كل واحد منهم الخاتم، وبعضهم يعتقد أن هذا الخاتم هو الذي يحفظ عليهم الحياة الزوجية مستقرة، وبعضهم يخاف ينزع الخاتم، يقول يمكن تطلق زوجتي لو نزعت الخاتم، ولا تفسد عشرتنا، ما تثبت العشرة إلا بثبات الخاتم، ولهذا يكبر والخاتم يحز يده ويؤلمها ويمرضها ويتعبها، ويخاف أن يخلعه، لأن خلعه عنده أصبح فيه اعتقاد أنه يؤثر على مسير العشرة الزوجية. هذا كله يعيشه الناس في من جاهلية لا دليل عليها، جاهلية لا دليل عليها، يعيشون جاهلية لا دليل عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يسميه النبي عليه الصلاة والسلام غربة الدين، وسيعود الدين غريبا، سيعود الدين غريبا، بمعنى أن, أن, أن, أن بعض الناس تذكر له السنة ثم يجد أنه في وادي آخر غير السنة. وكثير منهم يقول والله أول مرة نسمع عن هذه السنة، ما عرفنا، كل الذي عندنا أشياء ما عليها دليل، والسنة ما نعرفها. بعض الناس تجد يقول ما نعرفها، وبعضهم لو قيل له أن هذه الدبلة لا أصل لها يقول والله أول مرة أسمع، أنا كنت في حياتي كلها أظن أن دبلة الخطوبة هذه ركن من أركان الزواج، وأنها أساس من أساسياته، ولا يمكن أن يتم عقد إلا بدبلة كل واحد من الزوجين يلبسها الآخر. وهذا من غربة الدين، غربة في الدين في عقود النكاح، وغربة في الدين أيضا في زيارة المقابر. انظر في زيارة المقابر ما يندى له الجبين من أمور تمارس وأعمال تفعل ليس لها أصل في دين الله، وغربة للدين في أمور الدين كلها. تجد يعني عند كثير من الناس غربة في معرفة الدين ومعرفة أصول، يكون الدين غريب بينهم، يكون الدين غريبا بينهم. والواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على تعلم السنة وعلى التزامها، ويجب يا إخوان أن يكون الإنسان شجاعا في تطبيق السنة. بعض الناس تبين له السنة وتتضح له ويبقى متردد، ليش؟ لماذا يتردد؟ إذا استبانت لك السنة كن من أهلها. يقول مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. كن من الناجين، خذ بنفسك، إذا علمت السنة فالزمها، تمسك بها، عليك بالحق وإن قل السالكين، ولا تغتر بالباطل وإن كثر الهالكين، لا تغتر بالباطل، ولا يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. إذا عرفت السنة الزمها، إذا عرفت الحق اعتصم به، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مشكلة كثير الناس أن السنة تبين له وتتضح له مثل الشمس، ثم يبقى في نفسه مترددا، يبقى في نفسه مترددا ومتخوفا، ويمكن كذا ويمكن كذا، والشيطان يحضر. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك الكريم، اللهم اهدنا إلى إليك صراطا مستقيما، اللهم خذ بنواصينا للخير، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اشرح صدورنا للخير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والفوز للحجاج والمعتمرين. اللهم وعدهم إلى ديارهم غانمين سالمين، مأجورا لهم مأجورين، مغفورة لهم ذنوبهم يا رب العالمين. إنك أنت سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.